نسيان ذلك الشرط الذي حصل بينهما، فلم يؤاخذه الخضر واستمر معه وترك هذا الذي حصل منه أعرض عنه. قوله لا تؤاخذني بما نسيت، موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الخضر أن لا يؤاخذه بهذا النسيان لكونه نسي الشرط الذي بينهما، وهو أنه لا يسأل عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. وهنا لما خرق السفينة بادر إلى السؤال وقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ثم ذكر أبو سعيد رحمه الله حديث أبي هريرة يرفعه، وكلمة يرفعه هذه يراد بها أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعم من أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإن كلمة يرفعه تشمل أن يكون سماعا أو قراءة عليه، سواء كان التعبير بسمعته أو بقال. كلمة يرفعه تشمل الجميع، لأن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرفوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع، وكلمة يرفعه تشمل هذه الأحوال كلها، سواء كان بسمعته أو بقال. التعبير بيرفعه يشمل هذا وهذا، يرفع هذا وهذا. وسبق أن مر بنا في المصطلح في ألفية السيوطي أنه ذكر بعض العبارات التي لها حق بالرفع والتي هي بمعنى الرفع، ومنها يرفعه ويبلغ به وينميه وغيرها من الألفاظ. إذا أضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه رفعه إليه، دون أن يكون أتى بلفظ التصريح بسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهي عبارة تستعمل أحيانا في الأسانيد، في نهاية الأسانيد وقال يرفعه وما شابهها، والمقصود بذلك أنه مثل قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وفي الإسناد زرارة بن أوفى، هذا من التابعين وكان أميرا على الكوفة وعلى البصرة، وكانت وفاته وهو يصلي بالناس، الفجر قد قرأ بسورة المدثر، فلما جاء عند قوله فلما إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير جعل يبكي ثم وقع ومات وهو في الصلاة رحمة الله عليه. قد ذكروا هذا في ترجمته، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير سورة المدثر لهذه الآية أن زرارة بن أوفى كان يقرأ بها في الصلاة، فعندما قرأها بكى وشهق عندها وتوفي وهو في الصلاة رحمة الله عليه. وهو من التابعين وكان أميرا من الأمراء. يرفعه إن الله تجاوز، إن الله تجاوز لأمة ما وسوست، عما وسوست، إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها. هو شك بوسوست أو حدثت، المقصود من ذلك حديث النفس وما يجري في النفس، وأن ما يقع على البال ويقع في الذهن وينقدح في الذهن من المعاني ومن الأفكار ومن الآراء ومن الأشياء التي يفكر فيها الإنسان، فإنه معفو عنها ما لم يحصل ما لم يحصل التكلم أو العمل، ما لم يحصل أن يعمل بهذا الذي فكر به أو يتكلم بهذا الذي فكر به. ومعنى هذا أن الإنسان لو فكر في طلاق زوجته وحدثته نفسه في طلاق زوجته وجرى في نفسه الحديث عن الطلاق يعني بينه وبين نفسه فإنه لا يعتبر طلاقا حتى ينطق حتى يتكلم ويقول إنه طلق أو يكتب الطلاق بيده ويكون هناك عمل أو قول. أما مجرد حديث النفس وما يقع في نفس الإنسان من الهواجس ومن التفكيرات ومن يقع في النفوس فلا يؤخذ به في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، يعني ما لم يحصل الكلام باللسان أو العمل بالجوارح، وعند ذلك تحصل المؤاخذة وعند ذلك تحصل المؤاخذة. إذا قال أنه ينوي الطلاق وحديث النفس لا يؤثر، لكن إذا كان هناك عزم على الأشياء واهتمام بها وانشغال بها وكل إنسان ترك الشيء عزم، يعني مثل ما إذا هم بمعصية فكر بها فتركها عزم، فإن هذا الذي شغل نفسه به وهذا الاهتمام الذي حصل لا يسلم من مغبته، ولكنه إذا هم بالمعصية وفكر فيها ولكنه تركها طاعة خوفا من الله فهذا هو الذي تكتب له حسنة كما سبق أن مر بنا الحديث. ولكن جاء ذلك معللا بقوله إنما فعل إنما تركها من جرائي ومن أجلي من أجل الله عز وجل. فأما إذا حصل العزم والتصنيف واشتغال البال ولكنه لم يفعل عجزا ليس خوفا وهو مصمم على فعل الأمر المنكر متى وجد إلى ذلك سبيل، فهذا الذي قام في نفسه من الاشتغال والاهتمام وعمل القلب هذا من أعمال القلوب التي هي همه وعزمه وإقدامه، ولكنه لم يفعل لأنه عجز ولم يتمكن وهو ينتهز الفرص ليقدم على هذا الذي هو مفكر فيه متى وجد إلى ذلك سبيلا، هذا لا يسلم من مغبة هذا العمل. وإنما الذي يهم بالمعصية يفكر فيها ثم يتركها خوفا من الله هذا هو الذي ينفعه ذلك، وهذا هو الذي جاء في الحديث الذي سبق عن ربنا قريبا أنه يهم بحسنة يهم بسيئة فلم يعملها فاكتبها حسنة إنما تركها من جرائي تركها من أجل الله، يقول الله لملائكته ارقبوا إذا هم بسيئة ارقبوه فإن فعلها فاكتبها سيئة وإن لم يفعلها فاكتبها حسنة إنما فعلها من أجلي أو من جرائي، يعني أنه إنما تركها خوفا من الله عز وجل وليس عجزا وكسلا وعدم تمكن، وإنما حصل خوفا من الله سبحانه وتعالى مثل ما حصل في قصة أحد الثلاثة الذين أواهم النبي في الأغار، ثم إنه أحد الثلاثة كان له ابنة عم وكان راودها عن نفسها وأبت ثم أصابتها فاقة فطلبت منه شيئا فعرض عليها ما كان يحاوله منها من الفاحشة ووافقت بشدة الفاقة والحاجة التي ألجأتها إلى ذلك، ولكنها لما جلس بين رجليها خوفته لله عز وجل وقالت له يا فلان اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، فقام وتركه هذا تركها من أجل الله، ترك المعصية من أجل الله مع قدرته عليها ومع تمكنه من أن يفعلها، ولكنه ترك ذلك خوفا من الله عز وجل، ولهذا نفعه هذا العمل الذي عمله، وأنه ترك المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله، نفعه ذلك في الحياة الدنيا بأن فرج الله عنه وعن رفاقه وأصحابه ما هم فيه من الشدة، وذلك بتخليصهم من تلك الصخرة التي سدت عليهم باب الغار، وصاروا لا يستطيعون الخروج، وتوسل إلى الله عز وجل كل واحد منهم بعمل صالح فعله في الرخاء يرجو ثواب الله، نفعه ذلك في الشدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء عرفوا الله في الرخاء وتقربوا إليه بالأعمال الصالحة في حال رخائهم وسعتهم، ثم إن الله تعالى نفعهم وخلصهم مما هم فيه من الشدة في حال شدتهم وفي حال هذه المصيبة التي ألمت بهم، وهي نزول صخرة من الجبل وسدها باب الغار الذي أووا إليه بسبب ما حصل من المطر الذي ألجأهم إلى أن يدخلوا في هذا الغار. وإذن فحديث النفس، والإنسان يجري في نفسه أو يقع في باله هواجس فإنه لا يؤخذ بها، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالاعتقاد وفي أمور العقيدة، الإنسان إذا وقع في باله شيء خطير فإنه يدفعه في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء وخوف نفسه عن هذا التخطير. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الشيطان مع العبد يقول له: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله. فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليقل: آمنا بالله. وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليقل: آمنا بالله. فهذا الذي حصل في النفس، حصل من هذه التفكيرات إذا وقعت الإنسان يبادر إلى صرف التخلص منها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء والإعراض عن هذا الذي يفكر به. وكذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في بأحدنا في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: هل وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. ولكون الإنسان يقع في باله شيء من الشيطان، الشيطان كما هو معلوم هو عدو الإنسان وحريص على إغوائه، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم يريد إغوائه ويريد إغلاله، فتأتي الحواجز ويأتي التفكيرات، ولكن هذه الهواجز والتفكيرات إذا عرضت فإنه يتخلص من هذا الاستعاذة بالله من الشيطان والانتهاء من هذا الذي وقع في باله والذي انقدح في باله بوسوسة الشيطان وبحديث النفس الذي جاء عن طريق الشيطان بوسوسته وإغوائه. إذا وجد شيئا من ذلك ينتهي مما فيه محذور ويقول: آمنا بالله، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا هذا الحديث حديث عظيم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا إن الله تجاوز لأمتي إما وسوست به أنفسها وسوست حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، هذا يدلنا على أن ما يجري في النفس من الأفكار ومن الهواجس ومن الإرادات إذا لم يحصل الكلام ولم يحصل العمل فإنه لا تحصل المؤاخذة. أما بالنسبة للمعاصي فإن من هم بالمعصية وتركها وفكر فيها وتركها من أجل الله هذا مأجور على هذا الترك ويكتب له حسنا لأنه تركها من أجل الله. أما إذا شغل باله بالتفكير في المعاصي واهتم بها واعتنى بها فإن هذا على خطر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل محفوظ النار. قال رسول الله هذا باب القاتل باب المقتول. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جري قال سمعت ابن شهاب يقول قال حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قال إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل افعل ولا حرج. ثم أرد بخير رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو العاص في أول إسناد الهيثم قال محمد بن عمرو. لهذا تردد ابن البخاري هل هو أخذه عن إسناد الهيثم مباشرة أو أنه أخذه عنه بواسطة. وهذا لا يؤثر لأنه سواء كان في الطريق يعني تبدأ بعثمان بن الهيثم أو أنها تبدأ بمحمد الراوي عن عثمان بن الهيثم. وسواء كان عن عثمان مباشرة أو عن محمد عن عثمان فيكون في الطريق في يد رجل لا يؤثر على الرواية. لأن الاثنين من مشايخه وأخذ عنه جميعا وهو شك هل هو أخذ عن عثمان هذا الحديث مباشرة أو أنه أخذه عنه بواسطة. فمثل هذا لا يؤثر في الإسناد وفي الصحة. وهذا مثل ما لو حصل الشك بين ثقتين يعني هل هو عن فلان أو فلان ما يؤثر لأن سواء كان هذا ولا هذا أو هذا. الإشكال فيما لو كان أحدهما ثقة والثاني ضعيف. إذا قال عن فلان أو فلان يحتمل أن يكون الضعيف. أما إذا كانوا ثقتين أو كان في هذه الطريقة الشك هل أخذ عن عثمان مباشرة وهو من شيوخه أو أخذه عنه بواسطة فلان وهو من شيوخه ما يؤثر ذلك على الصحابة. الحديث صحيح على كل حال سواء كان عن عثمان مباشرة أو عنه بواسطة شيخ آخر من شيوخه الذين أخذ عنه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يتعلق بأعمال يوم النحر. وأعمال يوم النحر أربعة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا إياها على هذا الترتيب الذي فعله وهو أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة. هذه الأربعة فعلها رسول الله على هذا الترتيب رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وترتيبه حصل على هذا النحو. لكن هذه الأربعة حصل فيها من بعض الصحابة تقديم وتأخير نسي أيها يقدم أو لم يشعر أيها يقدم فقدم شيئا على شيء. فعند ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن فعلهم وقع غير مطابق لفعله عليه الصلاة والسلام. لأن فعله رمي فنحر فحلق فطواف ومنهم من قدم بعضها على بعض. فلما حصل التقديم والتأخير ولم يكن بعضهم فعله مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك جاء ويسأله فجاء أحده وقال لم أشعر حلقت قبل أن أرمي أو طفت قبل أن أحلق أو يعني أسئلة متعددة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. بالنسبة لهذه الأعمال الأربعة التي رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم على نحو وحصل بعض الصحابة فعلها على غير هذا الترتيب، فجاءوا يستفتون ماذا عليهم في هذا التقديم والتأخير الذي حصل وليس مطابقا لفعله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جوابه أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر وقال لا حرج، أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، فدل على أن التقديم والتأخير أن الترتيب ليس بلازم، وأن التقديم والتأخير سائغ، وأنه يمكن إنسان يطوف قبل أن يرمي أو يعني يفعل أي واحد من هذه الأربعة، لكن إذا رتبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أول رمي ونحر فحلق فطواف، وقد رتبها بعض العلماء أو أتى بكلمة ترتبها حتى يعني يعرف ترتيبها بواسطة الكلمة بواسطة أوائل الحروف رمي ونحر وحلق وطواف، قال إنها مرتبة ترتيب كلمة رنحر، رنحر كلمة مؤلفة من أربعة حروف رمي الراء للرمي والنون للنحر والحال الحلق والطاء للطواف، وتكون مرتبة الأفعال وفقا لترتيب هذه الحروف، أفعال يوم النحر مرتبة ترتيب هذه الحروف، فالإنسان عندما يتردد يعني في أيها مقدم وأيها مؤخر يشك، فإذا حفظ هذه الكلمة يعني وعرف أوائل عرف يعني الترتيب من هذه الكلمة عرف ترتيبها من ترتيب حروف هذه الكلمة، الراء للرمي وهو الأول والنون للنحر وهو الثاني والحال الحلق وهو الثالث والطاء للطواف وهو الأخير، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تقديم وتأخير جائز، وقد أفتى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استفتي في ذلك اليوم، فدل هذا على أنه لا مانع من تقديم وتأخير، ولو عمدا ولو أن كان قصدا وعمدا يقدم الآخر لا بأس بذلك، ليس المقصود أن يكون إذا حصل عن طريق الخطأ وعن طريق الإنسان نسي، لا يمكن أن يقدم أو يقدم ويؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن تقديم وتأخير لا سائغ، أنه لا يسبب لأنه ما قدم ولا أخر، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر لا قال لا حرج، فدل على أن الترتيب ليس بلازم، الترتيب بين هذه الأشياء ليس بلازم ولكنه الأولى، ولكن ترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وإيراد البخاري للحديث في هذا الموضع لأنه يتعلق بكون بعض الصحابة لم يحصل منه الترتيب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حصل منهم يعني خطأ بأنهم قدموا وأخروا وظنوا أنهم فعلهم هذا أنه ليس بصحيح، فجاءوا يستفتون فأخبرهم بأنه لا حرج وأنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليهم في هذا التقديم والتأخير، فدل ذلك على جواز مثل هذا الذي عملوه، وأن التقديم والتأخير بين هذه الأربعة أنه سائغ وجائز، وإن كان ترتيبها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو الأفضل. عدم الحرج في هذه الأربعة محصور والله عدم الحرج في هذه الأربعة والله في عموم خاص بالأربعة، لا هو في هذه الأربعة هو الذي حصل السؤال، وأيضا جاء سؤال آخر أنه قال سعيد قبل أن أطوف قال لا حرج، يعني جاء حديث آخر فيها سؤال في هذا المعنى سعيد قبل أن أطوف وقال لا حرج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رويفع عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج، قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. ورد حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو بمعنى حديث عبد الله بن عمرو المتقدم إلا أن هذا فيه تنصيص على الأعمال التي حصل فيها التقديم والتأخير. وهناك إجمال يعني ثلاثة أعمال سئل فيها فما ذكر هذه الأعمال إيش فيه، وأما هذا الحديث ذكر هذه الأعمال وجاء فيه أنه ما سئل أن قدم الأخر في ذلك اليوم الذي قال لا حرج. وهذه الأمور الأربعة هي التي أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر هذه الأمور الأربعة. فحديث ابن عباس فيه تنصيص على الأسئلة التي سئل عنها في التقديم والتأخير. قال زرته قبل أن أرمي، يعني معناه أنه طاف قبل أن يرمي الجمرة. زرته يعني زرت البيت، طواف الزيارة وطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يقال طواف الزيارة، وقوله زرته يعني قصد طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، قصد طواف الزيارة يعني زرت البيت وقصد طواف الزيارة. زرت قبل أن أرمي، الطواف هو الأخير من الأربعة، وهنا جعله هو يعني أتى به قبل الرمي له الأول. قصد قبل أن أرمي، زرت قبل أن أرمي يعني قصد طواف الإفاضة. ودل هذا على أنه لا بد بأن يقدم الطواف على الرمي، على رمي جمرة العقبة، لا بأس بذلك. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليه ثم سلم فقال وعليه ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال في الثالثة فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم أورد أبو خير رحمه الله حديث أبي هريرة وقصة في أبنى صلاته، وأنه جاء قبل ودخل المسجد وصلى، ثم جاء وسلم يعني ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني معناه أن العمل الذي عمله في الأول يعني خطأ. وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره بأن يصلي الصلاة المطلوب فعلها، قول لم تصلي يعني تصلي الصلاة المبرئة للذمة، لأنه الصلاة وجدت ولكنها ليست الصلاة المجزئة، لأن فيه إثبات صلاة ونفي صلاة، إثبات صلاة ونفي صلاة، أن المقصود الصلاة المطلوبة الصلاة المطابقة لما هو مشروع، ونفي الصلاة يعني نفي الصلاة التي هي مطابقة لما هو مشروع، وأما الصلاة التي حصل فيها خلل وحصل فيها خطأ موجودة فهي غير منفية حاصلة، يعني ما صليت الصلاة المطلوبة، أما هو قد صلى يعني هو دخل وصلى، نفس الحديث دخل وصلى، فإذا وجلت من الصلاة، لكن الصلاة المنفية غير الصلاة المثبتة، لأن يعني الصلاة المثبتة يعني ناقصة، يعني فيها خلل، فيها إسراع، عدم اطمئنان في الصلاة، والصلاة المطلوبة هي الصلاة المستوفية بما هو مطلوب منها ومطلوب فيها. وهذا الحديث مشهور بحديث المسيء صلاته، ولما حصل منه تكرار فعل الصلاة ولم يحصل منه على ما ينبغي، وعند ذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء، يعني إذا أردت القيام، إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا أردت القيام أسبق الوضوء توضأ، لأنه داخل بدون وضوء. ومعلوم أنه إذا فقد الوضوء فيحل محل التيمم، والوضوء هو الأصل، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارتاح حتى تطمئن راجعا، ثم ارتاح حتى تقول قائما، ثم اصل حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اصل حتى تطمئن في آخر الحديث. تبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أعمال الصلاة أفعالها، وذكر شيئا من أقوالها التي هي القراءة، ولكن كان تعليمه عليه الصلاة والسلام بهذه الأركان التي أرشده إليها إلى الاطمئنان، أن لا يكون هناك إسراع، أن لا يكون هناك تخفيف شديد لها بحيث لا يكون معه الاطمئنان. وقال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه، فقال أبي أبي، قالت فوالله من حجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله. عائشة رضي الله عنها في قصة المسلمين يوم أحد، ما حصل من الهزيمة المشركين أولا، ثم كون الشيطان صرخ وقال قال أي عباد الله أخرى، قال أي عباد الله أخرى، فانعطفوا على آخرهم، وجعل حتى أن المسلمين قتل بعضهم بعضا، وكان الذي من قتل والد حذيفة بن اليمان قتله المسلمون خطأ، فقال لما علم حذيفة قال عفى الله عنكم، يعني أنهم قتلوا والده خطأ، وهذا هو مقصود من إرادة الحديث هنا عفى الله عنكم. ثم قال لم تزل في حذيفة بقية من خير، يعني أن هذا الكلام الذي قاله وهو كونه دعا لهؤلاء وقابل ما حصل منهم من الخطأ في الدعاء لهم والعفو عنهم، وأنه بقي فيه وأنه بقي على هذه فيه خير، يعني من ذلك، يعني من هذا الموقف الذي حصل منه، وهو كونه يعني دعا لهؤلاء الذين أخطأوا في حق والده، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، لأن في حصل فيه خطأ، وهو خطأ المسلمين في قتل أو بعض المسلمين في قتل والد حذيفة اليمان في غزوة أحد، عندما حصل ما حصل من رجوع بعض المسلمين بعضهم على بعض، حتى حصل قتل والد حذيفة بهذا العمل الذي حصل خطأ منه. وقال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه ما أخذ بهذا الأكل الذي حصل، ومع ذلك الفجر صائما أكل صومه وعفي عنه هذا النسيان الذي حصل، وهذا الأثم الذي قد حصل بسبب النسيان لا يرتفع الصوم، فإنه يعتبر صائما وصومه صحيح. ولذلك قال في آخر الحديث إنما أطعمه الله وسقاه، أن هذا شيء حصل له من الله، لأنه ما حصل بقصده وبإرادته ومشيئته، وإنما حصل بمشيئة الله وإرادته، والله تعالى هو الذي سقاه، هو الذي أطعمه وسقاه، ولم يكن مريدا ولم يكن متعمدا بهذا، ولم تحصل مؤاخذة عليه، وإنما عفي عنه ذلك واعتبر صائما وليس ولم يؤمر بقضاء. فدل هذا على على على أن ما حصل من النسيان لم يؤاخذ به، وأن ما حصل من الخطأ في الأكل عن طريق النسيان أنه لا يؤثر على الصيام، بل هو صيامه صحيح ويستمر فيه ولا يقضيه، وما حصل فإنما هو إطعام وسقي من الله سبحانه وتعالى، أطعمه الله تعالى وسقاه. فإذا ما حصلت المؤاخذة بالنسيان ولم يؤمر بالقضاء. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذي عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. بعد بسمه وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم سمع أنه سمع عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص من قال منصور لا أدري إبراهيم وهما أم علقمة. قال قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص، فيتحرى الصواب ويتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. ثم أرد البخاري رحمه الله حديثين، حديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي مسعود ابن مسعود وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهما يتعلقان بالسهو في الصلاة والنسيان، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه النسيان السهو في الصلاة، وأنه جبر ذلك بسجود السهو معنى هذا إرادة الحديث هنا من أجل ما حصل من النسيان، وأنه لا يؤخذ به، وأن هذا الذي حصل من النسيان حصل جبره بسجود السهو، وصارت السنة أن من نسي أو حصل سهو في صلاته أنه يأتي الشيء الذي يتعين عليه أن يأتي به ثم يسجد السهو، إما قبل السلام وإما بعد السلام، على على على ما جاءت به الأدلة لما يكون قبل السلام وما يكون بعده. ومفهوم من إرادة الحديث هنا قد مر في وقد مر الحديثان في السهو في الصلاة من أجل ذكر السهو والنسيان هنا، عدم المؤاخذة فيه، وأن البخاري رحمه الله أورد هنا في باب إذا حلف ناسيا في الأيمان، ثم أنه يفهم هنا أنه لا يلزم كفارة، لأنه ما حصل من سفينة وسرقها سرق السفينة، والثانية قتل الغلام، والثالثة إقامة الجدار الذي يريد أن يقضى في البلد الذي لم يضيفوهم، منعوهم الضيافة، ومع ذلك قام ببناء أو بإقامة هذا الجدار في ذلك البلد الذي لم يعطوهم الضيافة. فكانت الأولى نسيانا، ولهذا قال لا تؤاخذني بما نسيت، ولما حصلت الثانية وقال له ألم أقل لك إنك لم تتعلم صبرا، عند ذلك قال موسى إن سألتك عن شيء بعدنا بلغت صاحبنا، قد بلغت من لديني عذرا. ثم جاءت الثالثة وهي في الجدار، فكان لما سأله موسى قال هذا فرق بيني وبينك، يعني بناء على التزامك بأنك إن سألت عن شيء بعدها أنه ليس فيه مصاحبة، قال هذا فرق بيني وبينك. فالأولى كان في السياحة نسي الشرط الذي كان بينه وبينه بقوله قال فإن تركني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى يركب قال أخرجت الظهر قال هل قتلت شيئا إمرا؟ قال لم أقل إنك لن تستطيع أن أصبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت، يعني نسي ذلك الشرط الذي بينه. وبعد ذلك يعني عندما جاءت قصة الغلام وكان الأمر أشد فزعا وأشد من الأولى، قال بعد ذلك ألم أقل لك إنك لن تستطيع صبرا؟ جاء في زيادة لك ألم أقل لك، الأولى ألم أقل إنك، والثاني ألم أقل لك. قال لا تؤاخذني، قال إن سألتك عن شيء بعدها بلغت صاحبك قد بلغت من لديني عذرا. فكانت الأولى نسيانا والذي حصل نسيان، والخضر لم يؤاخذ موسى في ذلك السؤال الذي سأله إياه غير مطابق الشرط الذي اشترطه عليه، ولكنه ترك ذلك وسار معه في الطريق وأعرض عن هذا السؤال الذي حصل وهو غير مطابق للشرط الذي اشترطه على نفسه. حصل أن المقصود منه حصل نسيان ولم تحصل المؤاخذة به، وهو يشعر لأن البخاري رحمه الله يرى أن هذا الذي ترجم له أنه لا يؤاخذ الإنسان إذا حنث ناسيا أنه لا يلزمه كفارة، لأن هذا ما كان مقصودا له، وما كان الحنث عن تعمد وعن إرادة، وإنما عن نسيان من الحالف بيمينه. ثم بعد ذلك ذكر حديث البراء بن عازب في قصة الذبح قبل الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شاتك شات لحم، وأنه بعد ذلك قال إن له عناق وإنها تساوي شاتين، يعني بنفاستها وحسنها، ولكنها ما بلغت السن الذي يصلح أن يضحى به. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يفعل هذا ولكنها خاصة به، بحيث أنها لن تجزي عن أحد بعده. المقصود من هذا أنه حصل منه خطأ، ولكن هذا الخطأ حصل عليه مؤاخذة، أنه ما اعتبر هذا الخطأ لأنه لم يقع في الوقت المشروع، و يعني أخبر بأن عليه أن يذبح مكانها أخرى. فعند ذلك كان عنده شيء أقل مما يجزي الأضحية، ولكنه رخص له، فكان هذا من خصائصه، يعني أن هذه المدة للتضحية بالعناق التي وهي من الغنم ما لم يبلغ سنة، أن هذا خص به هذا الرجل الذي حصل منه هذا الخطأ في الذبح قبل الصلاة. وهذا فيه دليل على أن الخطأ يعني منه ما يغتفر ومنه ما لا يغتفر، لأن خطأ هذا الرجل يكون اجتهد وذبح قبل الصلاة ما نفعه لأن الفضيحة ما وقعت في الوقت المحدد للذبح، ما وقعت في الوقت المحدد للذبح، ولهذا قال شاتك شات لحم يعني ما هي ضحية. ثم إنه أخبر بأن عنده هذا الذي هو أقل مما يجزي في الأضحية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. جاء في بعض الرواية هنا لا أدري أبلغت الرخصة، لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا، أبلغت الرخصة غيره أم لا، يعني هذا الشك بين أن الرخصة لا تبلغ غيره وإنما هي خاصة به. الرواية الأخرى التي فيها اذبح ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك، فهذا بين، هذه الرواية بينت أن هذا الشك الذي حصل من بعض الرواة في بعض طرق الحديث أنه قد زال بأن الأمر يخصه وأنه لا يتعداه وأنه ليس لأحد أن يضحي من المعز بما يعني كان في مثل هذا السن التي أجزأت عن هذا الرجل الذي أخطأ حيث ذبح قبل الصلاة. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود. نعم في الحديث الذي مضى قال البخاري كتب إلي محمد بن بشار، محمد بن بشار هو من دار، هو ملقب من دار، وهو من شيوخ البخاري الصغار، صغار شيوخه، وهو وقد مات قبل البخاري بسنتين، كانت وفاته قبل وفاة البخاري في أربع سنوات، يعني هو 262 وهذا ما يكون 256 البخاري 256 وهو 252 لمحمد بن بشار، بينهم أربع سنوات، فهو من صغار شيوخه، وقد أكثر في الرواية عنه مباشرة من غير مكاتبة، يعني سماعا مباشرة من غير مكاتبة، ولكنه هنا ذكر هذا الحديث عنه عن طريق المكاتبة، ولعله لم يبلغه عنه إلا مكاتبة فأثبته، وهذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله يعتبر المكاتبة مثل السماع ومثل الاتصال، لأنه أثبت هذا الحديث صحيحة وهو أخذه عن طريق المكاتبة، فهذا يدل على أن المكاتبة أنها معتبرة وأنها يعول عليها كما يعول على السماع والمباشرة، وهذا إنما حصل في البخاري بالنسبة لشيوخه، وأما بالنسبة لغير شيوخه فقد جاء في الصحيح حديث جاءت عن طريق المكاتبة، ومنها الحديث الذي مر بنا قريبا وحديث مغيرة بشعبة أنه كتب إليه معاوية يقول اكتب لي أن يقول بعد الصلاة، فأملأ المغيرة على وراد الكتاب المشتمل على الأذكار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الصلاة، وهذا في البخاري. المكاتبة أو الاعتبار المكاتبة في الأسانيد موجودة في البخاري بأحاديث متعددة، ولكن عن طريق شيوخه قال الحافظ بن حجر أنه ليس هناك إلا هذا الموضوع، يعني ما أخذ عن طريق المكاتبة عن أحد من شيوخه إلا في هذا الموضع الذي قال فيه كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ثم أرد البخاري حديث جندب وهو بمعنى الحديث الذي قبله، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب وقال من ذبح فليبدل مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، يعني معناها أن الذبح يبدأ بعد الصلاة ما يبدأ قبل الصلاة ذبح الأضاحي. ولهذا جاءت السنة أن صلاة الأضحى تؤخر أكثر من صلاة عيد الفطر، تقدم صلاة عيد الأضحى تقدم وصلاة عيد الفطر تؤخر. جاء في الحديث أن قدم الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، وقدم الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح، لأن الذبح يبدأ بعد الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة بدأ الذبح، ولو أخر في الصلاة الناس يتأخر ذبحهم، لأنهم لا يذبحون إلا بعد الصلاة، لا يذبحون إلا بعد الصلاة. فشرع تقديم الأضحى إذا طلعت الشمس وارتفعت عند رمح وزال وقت النهي، عند ذلك يبادر إلى صلاة عيد الأضحى ليتسع الناس وقت الذبح. وأما صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر ليتسع الناس وقت إخراج الفطرة، لأن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، وإذا حليت انتهى الوقت الذي تؤدى فيه، ويكون بعد ذلك يكون قضاء لا أداء. فشرع تقديم الأضحى ليتسع الناس وقت الذبح، وشرع تأخير الفطر ليتسع الناس وقت إخراج الفطرة وقت إخراج زكاة الفطر. وهنا ليس فيه ذكر خطأ أو حصول خطأ، ولكنه هو يعني يتعلق بالموضوع الذي قبله، ويمكن أن يكون في بعض طرق أخرى شيء من هذا، لكن لفظ موجود ليس فيه ذكر شيء من الخطأ، وإنما فيه أن من ذبح فليذبح، إلا أن يكون يعني قوله من ذبح فليذبح إشارة إلى أن من وجد منه ذلك ففعله خطأ وعليه أن يعيد، لكن كونها فيه سؤال أحد أخطأ أو ما إلى ذلك ليس فيه، لكن فيه إشارة إلى الخطأ، هو أن من ذبح قبل الصلاة فقد أخطأ السنة وأخطأ في الفعل الذي يجب أن تكون عليه فعل أضاحي. قد سبق أن مر بنا أن هذا الحديث حديث الرجل الذي ذبح قبل الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يذبح مكان أخرى ولم يغتفر له هذا، سبق أن عرفنا قريبا أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء، قد نقل الحافظ بن حجر في الفتح عن بعض العلماء أنه قال استدل هذا الحديث أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن، العمل إذا وقع غير مطابق للسنة لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، لأن هذا الرجل الذي ذبح قبل الصلاة قصده حسن، يريد أنه إذا فرغ الناس من الصلاة يؤكل من لحم ضحيته أول ما يؤكل لحم ضحيته، وكان قصده طيب، ولكن لما كان الفعل وقع غير مطابق للشرع ولم يقع في الوقت صار الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام شاك كشات لحم، يعني من الشاة اللي ذبحت في محرم وفي صفر وفي ربيع ما هي شاة يعني مذبوحة في الوقت الأضاحي، يعني شاة كشاة لحم. قال في هذا الحديث دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن، وهذا يبين لنا أن الذين يحبذون البدع ويصيرون إليها ويتعللون بأن قصدهم حسن وأن الذي يفعل ذلك قصده حسن وأنه يريد الخير وأن هذا لا بأس به، هذا الحديث يبين لنا أن فيه بأس، يدلنا على أن الأمر كما قال هذا الذي نقل عنه الحافظ بن حجر أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن، يعني حسن قصد الفاعل إذا كان أمرا غير موافق للسنة لا يكفي، بل حسن قصد ينبغي أن يكون مع السنة ومع فعل السنة، أما أن يوجد حسن قصد مع مخالفة للسنة فهذا لا ينفع ولا يفيد، والأمر كما جاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل الذي لحق الصلاة شاف كثرة لحمه ولم يعتبر ما حصل له وكان قصده حسنا ومع ذلك ما نفعه بل قال إن عليه أن يضحي مكانة أخرى. باب اليمين الغموس. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.